بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وحفظكم وبارك فيكم. الكلام مستمر في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله في إثبات صفة الاستواء لربنا تبارك وتعالى. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. آيات الاستواء التي تلاها أخوكم حفظه الله تعالى كلها فيها ثم استوى على العرش، عدا الآية التي في سورة طه، ففيها قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى في صفة الاستواء. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في المدينة سنة 93، وتوفي بالمدينة سنة 179، ودفن في البقيع رحمه الله ورضي عنه. وقد عاصر رحمه الله تعالى بعض البدع التي وجدت في زمانه، من ذلك أنه دخل عليه وهو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلابه، دخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم والرحضاء هو عرق كثير غزير يغسل الجلد، ويقع للإنسان عندما يسأل سؤالا قد يكون صعبا عليه بمعنى أنه يسأل عن شيء لم يسأل عنه من قبله، وهذا الذي حصل، لأن من كان قبل الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يسأل أحد عن كيفية استواء ربنا تبارك وتعالى. سكت الإمام مالك رحمه الله تعالى قليلا ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال للسائل: ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج. وهنا عندنا أمران أيها الأبناء لا بد من التنبه لهما. الأمر الأول أن السائل كان يعلم ما ورد في القرآن الكريم من إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى، ويعلم أن صفة الاستواء قد جاءت في كتاب الله تعالى، ودل عليها قول ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، بدليل أنه قرأ أمام الإمام مالك هذه الآية وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إذن ما الذي يريده؟ هل جاء سائلا عن إثبات هذه الصفة أو جاء سائلا عن الكيفية؟ جاء سائلا عن الكيفية، أما الصفة فهي واردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالكيفية؟ المراد بها الهيئة التي عليها الاستواء، كيف جلس أو كيف استوى. فكان السؤال كيف استوى لأنه سأل عن الكيفية. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال له: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وفي بعض الروايات قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. ومعنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول، أي أن معنى الاستواء نعلمه، نفقهه، ونحن قد خوطبنا باللغة العربية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال: أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. إذن الاستواء معناه معلوم كما قال الإمام مالك، ليس مجهولا، وإنما الكيف هو المجهول. لذلك إذا كان الاستواء لنا معلوم وليس مجهولا، ما هو الشيء الذي نجهله ولا نعقله؟ الكيفية، لأننا لا نعلم كيفية الذات، فكيف نعلم كيفية الصفات؟ من أراد أن يتكلم عن كيفية الذات لا بد أن يكون قد رآها. هل أحد رأى الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، حتى أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بدون حجاب، وإنما رآه بحجابه. لذلك قال للصحابة: رأيت نورا، وفي رواية قال: نور أن أراه، يعني كيف أراه بدون حجابه؟ فكيفية ذاته تبارك وتعالى مجهولة، كذلك كيفية صفاته سبحانه وتعالى أيضا مجهولة. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: وقال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله: أما قولك كيف استوى، فإن الله تعالى لا يجري عليه كيف، وقد أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى، ما الواجب علينا؟ قال: فوجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه على عرشه، وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى، لأنه لم يخبرهم كيف ذلك. لم تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت، وحرم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا يعلمون، فآمنوا بخبره عن الاستواء ثم ردوا علم كيف استوى إلى الله تبارك وتعالى. والحقيقة أيها الأبناء، بعض الذين ينكرون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه ويحرفونه إلى الاستيلاء، يجيبون عن هذا بأن الإمام مالكا رحمه الله أراد بقوله الاستواء معلوم أي أنه مذكور في القرآن الكريم، ويجاب على قولهم بأنه لو كان قصد الإمام مالك من قوله الاستواء غير مجهول أن الاستواء مذكور بالقرآن الكريم لاكتفى بكلام السائل، لأن السائل ابتدأه بقوله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، أي قرأ عليه الآية التي في سورة طه، تلا عليه هذه الآية ثم قال له كيف استوى. ولكان قول الإمام مالك الاستواء معلوم كان كلاما لا قيمة له، وكان بإمكان السائل أن يقول أنا ما سألتك إلا وأنا أعلم أن الاستواء مذكور في القرآن الكريم، فعلم أن السائل إنما سأله عن الكيفية، وهو سؤال بدعي لم يفعله أحد من قبل، لا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليهم القرآن، وفي القرآن المواضع السبعة التي قرأها أخوكم فهم يقرؤونها وقد فهموا معناها، لكنهم علموا أن ربهم سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فما سألوا عن الكيفية. فكون الاستواء مذكور في القرآن الكريم هذا أمر لا يمكن أن يغفل عنه الإمام مالك، والسائل إنما كان سائلا عن الكيفية. وفي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الإيمان به واجب، أي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه واجب، لأن الله تعالى قد أخبرنا عن هذا في كتابه سبحانه. وقوله السؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية، لأنها أمر لم يفعله كما قلت لكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من أتى بعدهم من أصحاب القرون المفضلة. ومعلوم أيها الأبناء أن معاني الاستواء في اللغة العربية هي أربعة معان، وهي الألفاظ الواردة عن السلف في معنى الاستواء: المعنى الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران، وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفان. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر استوى، الاستواء فسره بأنه العلو على العرش، وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حبراني، وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكراني، وكذا رفيع التابعي. من رفيع؟ رفيع بن مهران. وفي صحيح البخاري أن رفيع بن مهران أبو العالية رحمه الله قال استوى على العرش على وارتفع، قال وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشاني، كم صاحب ألقى إليه علمه فلذاك ما اختلفت عليه اثنان، فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي البهتان. وهنا موضع الشاهد أيها الأبناء، يقول فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، إلى آخر كلامه رحمه الله، إلى أن قال وانظر كلام إمامنا هو مالك، قد صاح عن قول لذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الإذهان. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان. أما الآيات التي أوردها أخي وفقه الله تعالى، الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فربنا تبارك وتعالى هو خالق العالم كله، وقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الأيام لا يعلم مقدارها إلا الله تبارك وتعالى. هل هي أيام كأيامنا، أو هي أيام إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ الجواب: لا يعلم مقدارها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الأيام في كتاب آخر، يقول: أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقيل إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها، وقيل إنها أكبر منها، كما قال بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنة. ثم قال: فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك. تلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السماوات والأرض. قال في موضع آخر: أخبر الله أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر. واضح المراد بقوله غير حركة الشمس والقمر؟ أيامنا الآن مقدرة بحركة الشمس والقمر، تبدأ بطلوع الشمس اليوم وينتهي بغروبها. لكن الأيام التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ليست كهذه الأيام المقدرة. أما الاستواء فقد وقع في اليوم السابع، استوى ربنا تبارك وتعالى على العرش في اليوم السابع. وقرأ أخي حفظه الله تعالى الآية الأخرى التي في سورة الرعد، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. فالسماوات فوقنا وهي مرفوعة، رفعها ربنا تبارك وتعالى وهي بعيدة عنا جدا، وربنا تبارك وتعالى قد رفعها رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك. وفرعون لغبائه أو تكبره ظنها قريبة، فقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فالله تبارك وتعالى هو الذي رفع السماوات بغير عمد، فهي عالية مرفوعة ليس لها عمد تستند إليها، بل هي مرفوعة بقدرته سبحانه، هو يمسكها. كما قال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق، ولا عجزت قدرهم وقواهم عن مسكهما السماوات والأرض أو حملهما. أما في قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، فليس المراد أنها عمد مخفية، وإنما المراد تأكيد لنفي العمد. ليس هناك عمد تمسك السماوات فترونها، أي أنتم ترون السماء قائمة فوق الأرض، بغير عمد تمسكها، والذي يمسكها هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يمسك الطير والطائرات جل وعلا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فمن نظر في حالة الطير واعتبر دلته حالته على قدرة الباري وعلى عنايته الربانية، وأنه سبحانه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير مدبر لأمور عباده سبحانه وتعالى بما يليق به وبما تقتضيه حكمته. الشاهد من هذه الآيات أيها الأبناء التي تلاها أخي، هناك فائدة نفيسة آمل من أبنائي أن ينتبهوا لها جيدا. الله تبارك وتعالى كما قلت لكم ذكر استواءه على عرشه سبحانه وتعالى في 7 مواضع. المواضع التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، ووصف نفسه سبحانه بأنه رب العرش، أي أنه خالق العرش، مالك العرش، المتصرف في العرش كيف شاء. أيضا وصف نفسه أنه رب العرش في مواضع. المستفاد من هذه الآيات التي فيها العرش، فيها استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه، وفيها إثبات العرش، أقول المستفاد أولا إثبات أن لله تبارك وتعالى عرشا، وإثبات استوائه سبحانه وتعالى على عرشه بما يليق به. الأمر الثاني أن الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم ورد بطرق متعددة، ليس في طريق منها استولى كما يفعل المحرفون للآية، ورد بطرق متعددة، ورد استواء معدى بعلى، مثل الآيات التي قرأها أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، كلها فيها الرحمن على العرش ثم استوى على العرش، فالاستواء معدى بعلى، وهو يدل على العلو والارتفاع. وهناك استواء معدى بإلى، كقول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أيضا هذا الاستواء المعدى بإلى يدل على العلو والارتفاع على الراجح من أقوال العلماء. وهناك استواء معدى بنفسه، كقول ربنا تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقال عن موسى صلى الله عليه وسلم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما معنى استوى هنا؟ أي تم كمل بلغ سن اشتداد البدن واستحكام القوة، فهنا استوى بمعنى تم وكمل، لكن الاستواء هنا معدى بنفسه. وهناك استواء يستخدمه العرب يأتي مقرونا بالواو، كقول العرب استوى الماء والخشب، أي صار متساويين، أو صار الماء مساويا للخشب. هذه هي معاني الاستواء في سائر مواردها في كلام العرب. الأمر الثالث أن الاستواء على العرش جاء معبرا عنه بأربعة ألفاظ هي معانيه كما قال العلماء، وقد أشرت إليها سابقا وذكرت لكم قول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذه المعاني، وهي على وارتفع وصعد واستقر. هذه المعاني ثابتة عن السلف رحمهم الله تعالى، مثل أبي العالية والإمام البخاري والدارمي والطبري والآجري واللالكائي وغيرهم كثير جدا. الأمر الرابع، لا يعرف في اللغة العربية أبدا أن معنى استوى استولى، أول من حرف معنى استوى إلى استولى هو الجعد بن درهم. أقول أول من حرف معنى استوى إلى استولى هو الجعد بن درهم، وهو رأس الفرقة الجهمية التي قال عنها الكثير من العلماء لما سئلوا عنها، قالوا الجهمية ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون من هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، كتابه أقدم القواميس اللغوية. سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. يقول: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. وقال ابن الأعرابي وهو أحد أئمة اللغة: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وإنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان هذا الشيء الذي استولى عليه بعيدا عنه وهو ليس متمكنا منه ثم تمكن منه. هل هذا يليق بالله تبارك وتعالى؟ ربنا تبارك وتعالى لم يزل قاهرا لجميع الأشياء، ولم يزل مستوليا على جميع الأشياء، فكيف كان العرش بعيدا عنه وليس متمكنا منه ثم استولى عليه كما قالوا محرفين قوله ثم استوى على العرش؟ الأمر الخامس أن الجعد ومن تبعه من الفرق التي ضلت في هذا الباب أتوا بأمر محدث مخالف للصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان، ووقعوا في تحريفين اثنين. الأول أنهم حرفوا معنى العرش إلى الملك، فقالوا العرش هو الملك وليس سرير الملك. الثاني أنهم حرفوا معنى الاستواء إلى الاستيلاء، فقالوا في معنى استوى على العرش استولى على الملك وقهر غيره. وهنا سؤال وهو الأمر السادس: إذا كان معنى استوى استولى وقهر، فما الفرق بين استيلاء الله تعالى على عرشه وبين استيلائه تبارك وتعالى وقهره لبقية مخلوقاته؟ الله تبارك وتعالى قد ملك كل شيء، فهو مالك السماوات السبع ومالك الأراضين السبع وهو مالك العرش، فلماذا خص العرش بالاستواء إذا كان المراد الملك أو القهر أو الاستيلاء؟ وقد تحقق هذا في العرش وفي غيره من المخلوقات، وربنا تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه بقوله وهو القاهر فوق عباده، قال في آية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال في آية أخرى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ما معنى القاهر فوق عباده؟ قال: الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجباه وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه الأشياء وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. يعني الآن كل الأشياء تحت قهره، فلماذا خص العرش بالقهر أو بالاستيلاء؟ الأمر السابع أيها الأبناء: مجيء ثم التي تفيد الترتيب، كما قرأ أخوكم في ست آيات ثم استوى على العرش، يقطع كلام المحرفين الذين ادعوا أن استوى معناه استولى. هل تأخر الاستيلاء على العرش إلى ما بعد خلق السماوات والأرض؟ العرش متى وجد؟ قرأت عليكم في اللقاء الماضي أو قبله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في صحيح الإمام مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. يعني وجود العرش قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، فالعرش موجود بل ربما قبل هذا، لأن من العلماء من يقول العرش والماء أول المخلوقات. فإذا كان هكذا وهي موجودة، هل يجوز أن يقال إن الله تبارك وتعالى لم يكن قادرا على الاستيلاء على العرش لمدة 50,000 سنة أو تزيد حتى خلق السماوات والأرض، إذا كان المراد بالاستواء الاستيلاء كما يقول المحرفون؟ أخيرا أقول، من زعم أن استوى معناه استولى فقد حرف الكلمة عن مواضعه وأشبه اليهود في صنيعهم. اليهود قيل لهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. إذن أمروا بدخول الباب سجدا خاضعين ذليلين، وأمروا أن يقولوا حطة، أي يسألوا ربهم أن يحط عنهم خطاياهم، اغفر لنا، تب علينا، حط عنا الخطايا. فقالوا بدل حطة حنطة، وبدل أن يدخلوا الباب سجدا دخلوا الباب على أستاههم يزحفون على أدبارهم، حرفوا قولا غير الذي قيل لهم كما قال ربنا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فحرفوا حطة إلى حنطة. فتبديلهم للفعل دخولهم على أستاههم أو أدبارهم من باب أولى، أنه زيادة في التحريف. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال استوى استولى، وذا من جهله، لغة وعقلا ما هما سيان، 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني، ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني. هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيه لصفاته العليا كما بينته أخواني. الآن ما الذي فعل اليهود؟ زادوا حرفا، حطة حنطة. وهؤلاء الجهمية ومن وافقهم قالوا استوى، زادوا حرف اللام استولى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. هذه الحقيقة فائدة أردت وضعها بين يدي أبنائي وفقهم الله تعالى. هذا ما يتعلق بآيات الاستواء باختصار. أنتقل مع أخي الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى إلى الآيات الأخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه. الآيات التي قبل هذه الآيات، وهناك آيات أخرى سيقرأها أخي حفظه الله تعالى في إثبات العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. لماذا شيخ الإسلام رحمه الله بعدما أورد آيات الاستواء أعقبها بآيات العلو؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ الفرق الأول أن العلو صفة ذاتية، أما الاستواء فصفة فعلية. قد مر مع الأبناء سابقا المراد بالصفة الذاتية. ما معنى صفة ذاتية؟ ملازمة للذات، لا تنفك عن الذات أبدا. ما معنى ذلك؟ أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال في علو سبحانه وتعالى، فهي صفة لا تنفك عن الذات أبدا. أما الصفة الفعلية فقد قلت للأبناء أن الله تبارك وتعالى فعلها سبحانه وتعالى بمشيئته، فقد استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، كما قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فإنها تفيد الترتيب والتراخي كما يقول أهل اللغة، وهذا دليل على أنها صفة فعلية. الفرق الثاني بين العلو والاستواء أن العلو ثبت بالنقل بالعقل بالفطرة، أما الاستواء فإن مورده هو النقل فقط. الاستواء لو لم يأتي النقل بإثبات الاستواء لربنا تبارك وتعالى فليس لنا أن نتكلم في هذه الصفة. أما العلو فإنها صفة عقلية. الآن هل يصح أن يكون العابد والمعبود في مكان واحد؟ لا بد عقلا أن يكون المعبود فوق العابد، أن يكون أرفع من العابد. الأمر الآخر أن العلو صفة فطرية، قد فطر العباد عليها، على أن ربهم تبارك وتعالى فوقهم. وكلنا يحفظ قصة أبي جعفر الهمذاني، وهي قصة صحيحة مشهورة حصلت لأبي جعفر في مجلس أبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني كان أشعريا رحمه الله، وكان يقرر أن الله تبارك وتعالى ليس مستوى على عرشه، وكان يقول لطلابه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على مكان، بمعنى أنه ينفي استواءه على عرشه وينفي علوه. فقام أحد الطلاب الحاضرين وهو أبو جعفر الهمذاني وقال له: يا أستاذ، أنت تريد أن تنفي صفة الاستواء على العرش؟ دعنا من ذلك، لكن أخبرنا عن حاجة في نفوسنا. ما قال عارف منا يا الله إلا وجد في نفسه شيئا يشده إلى أعلى، لا يلتفت يمنى ولا يسرى. عندما يقول الواحد منا يا الله يجد في نفسه شيئا، هذا الشيء يطلب الله تعالى فوقه، لا يطلبه أمامه أو خلفه أو يمينه أو يساره. فقال له: يا أستاذ، هل هذا داء؟ هذا الذي فينا؟ لأن الطلاب كلهم قالوا: نعم، كلنا نجد هذا. فقال: هل هذا الذي فينا داء؟ إن كان داء فما هو الدواء؟ ماذا فعل الجويني؟ بدأ يلطم نفسه ويقول: حيرني حيرني. من ذكر هذه القصة قال بأن الجويني بعدها مرض وعاده طلابه، عاده أي زاروه زيارة المريض، فقال لهم نصيحة هي خلاصة ما توصل إليه في سنين عمره، قال: يا أبنائي، إني قد خطت البحر الخضم، بحر أهل الكلام، وخليت أهل الإسلام وعلومهم وراء ظهري، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ما هي عقيدة أمه؟ ما لوثت عندها الفطرة؟ عقيدة العجائز، في رواية يقول: عقيدة عجائز نيسابور، لأن العجائز ما لوثت عندهم الفطرة، وإنما يعلمون أن الله في السماء، فإذا نادوا ربهم رفعوا أبصارهم إلى أعلى. يقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أما علو الله تعالى على خلقه سبحانه وتعالى فقد ثبت في الكتاب في السنة في إجماع السلف في الأدلة العقلية وفي الفطرة، وتضافرت الأدلة بجميع أنواعها على إثبات علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه، وأطبق على الإثبات كل من يعتد بعقله وسلامة فطرته. أقول أطبق يعني أجمع على إثبات العلو كل من يعتد بعقله وسلامة فطرته. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر ليس في الواسطية في كتاب آخر يقول: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله ذكر الآية التي تلاها أخي: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى ويقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إني متوفيك ورافعك إلي، قالها لعيسى عليه الصلاة والسلام، وساق رحمه الله أدلة، ثم قال: إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، وذكر أحاديث كثيرة. وقد نقل رحمه الله تعالى عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال في القرآن 1000 دليل أو يزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. واضح كلام شيخ الإسلام؟ يقول: في القرآن الذي نقله عن أحد أصحاب الشافعي وأكابر أصحاب الشافعي أنه قال: في القرآن 1000 دليل أو يزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن أدلة العلو: وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية أنه وجدها تزيد على 1000، وقال غيره إنها تزيد على 100,000، ولا تنافي بينهما. ليس كلامي، كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: ولا تنافي بينهما، فإن الأول أراد ما يدل على نصوص العلو والاستواء، والثاني أراد ما يدل على المباينة وأن الله سبحانه بائن من خلقه. ابن القيم في النونية ذكر 21 نوعا من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى، وتحت كل نوع من هذه الأنواع ذكر مجموعة من الأدلة: آيات صرحت بأن الله فوق عباده، آيات صرحت أن الملائكة عنده، آيات صرحت أن الله فوق الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، آيات صرحت بنزول الملائكة من عنده، آيات صرحت بعروج الملائكة إليه، أنواع كثيرة، وليس المقام محتمل لذكر كل هذه الأنواع. بعدما ذكر كل هذه الأنواع يقول في النونية: يا قومنا، والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000. يتكلم الآن عن أدلة العلو، يقول: يا قومنا، والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ أترون أن تاركوا ذا كله، هل نترك كل هذه الأدلة لجعاجع التعطيل والهذيان؟ وقد نقل رحمه الله اتفاق أهل الإسلام وإجماعهم على إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه وفوقيته. الآية الأولى التي قرأها أخي، ولو تفضل رفع الله قدره بقراءته مرة أخرى. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه. طبعا الكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو حي في السماء، وعيسى سينزل في آخر الزمان عاملا بشريعة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنزول عيسى بآخر الزمان عاملا بشريعة محمد. ما السبب؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت الشرائع السابقة كلها، فالله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن مصدقا ومهيمنا، فهو ناسخ لكل الشرائع. عيسى عليه الصلاة والسلام مر معنا عندما تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. تذكرون هذا؟ عندما تكلمنا عن هذه الصفة التي تذكر على سبيل المقابلة، قلنا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنقذه الله تعالى من كفار بني إسرائيل حين هموا بقتله، لأنه دعا بني إسرائيل إلى الإيمان، فأبى كفارهم الاستجابة له ومكروا به وأرادوا قتله وصلبه. فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني من كفار بني إسرائيل، وعلم ما هموا به وشعر بمكرهم، لجأ إلى ربه تبارك وتعالى وتضرع إليه، فأنجاه الله منهم بأن مكر بكفار بني إسرائيل، أحبط كيدهم، أبطل مخططاتهم، قابل مكرهم بشيء يضاد، استدرجهم، جازاهم على مكرهم بأن ألقى شبه عيسى على غيره، فصلبوا رجلا شبهوه بعيسى يحسبونه إياه، ورفع الله تبارك وتعالى عيسى إليه حيا. وقد تقدم الحديث عن ذلك. قول الله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك، أكثر المفسرين على أن هذه الوفاة وفاة منام، لأن المنام يسمى وفاة. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فالوفاة أو الموت الأصغر هو النوم، وسمى الله تبارك وتعالى النوم وفاة عندما قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل. لذلك إني متوفيك، أكثر المفسرين على أنها وفاة منام وليست وفاة حقيقية، يعني مفارقة الروح للبدن مفارقة كلية، بل هي مفارقة الروح للبدن مفارقة جزئية، لأن النوم أخو الموت، والنوم تفارق فيه الروح البدن، لكنها لا تفارقه مفارقة كلية. فعيسى عليه الصلاة والسلام حي في السماء، وسينزل في آخر الزمان، وجاء مصرحا بنزوله في أحاديث في الصحيح، وأن نزوله من أشراط الساعة، وحين نزوله يؤمن به من يؤمن من أهل الكتاب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآن موضع الشاهد كما قرأ الشيخ عبد العزيز: إني متوفيك ورافعك إلي. الرفع كيف يكون؟ أليس من أسفل إلى أعلى؟ هذا دليل على أي شيء؟ على أن الله تبارك وتعالى في العلو، فهذا موضع الشاهد، وفيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى. كذلك الآية الثانية التي قرأها أخي رفع الله قدره، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه. لو قرأنا الآيات التي قبلها، الله عز وجل يتحدث عن بني إسرائيل، يقول: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم ما قتلوه وما صلبوه، وإنما ألقي الشبه كما قلت لكم على أحد اليهود فقتلوه زاعمين أنه، ما قتلوه يقينا. قال ربنا سبحانه: بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى إليه حيا فلم يقتل كما زعموا. هذا موضع الشاهد أيها الأبناء وفقكم الله تعالى، وهو قول الله تعالى: بل رفعه الله إليه. تقدم أن الرفع يكون إلى أعلى، الرفع يكون إلى أعلى، وفيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. الآية الثالثة شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآن إليه، هنا ضمير إليه، على من يعود الضمير؟ إلى الله تبارك وتعالى. اقرأوا أول هذه الآية، يقول سبحانه وتعالى عن نفسه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فعود الضمير في إليه وفي يرفعه على ربنا تبارك وتعالى، فهو يرفع الكلم الطيب وهو يرفع العمل الصالح. هذه الآية أيضا من أدلة العلو، والجملتان المعطوفتان إليه يصعد الكلم الطيب وحرف عطف والعمل الصالح يرفعه، معطوفتان عطف عموم على خصوص، أتى بالعموم سبحانه بعد الخصوص. ومعلوم أن الكلم الطيب داخل في جملة العمل الصالح، فهنا في قوله تعالى إليه لا إلى غيره يصعد، أي يرتفع الكلم الطيب، والكلم الطيب من ذكر الله تبارك وتعالى، من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد ودعاء وقراءة قرآن ونحوها، كلها تدخل تحت اسم الكلم الطيب. قال: والعمل الصالح يرفعه. المفسرون لهم في معنى والعمل الصالح يرفعه أي أن الله تعالى يرفع الكلم الطيب ويرفع العمل الصالح. أما القول الآخر فقالوا: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أي يكون سببا لرفع الكلم الطيب، لأن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما كان خالصا صوابا. قرأنا اليوم سورة الكهف وآخر آية فيها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أليس كذلك؟ ماذا قال الفضيل وغيره في العمل الصالح؟ كان ما كان خالصا، قال ما كان خالصا صوابا، يعني ما كان خالصا لله تبارك وتعالى صوابا وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إياس بن معاوية وهو قاضي ومشهور، يقول: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلم الطيب، يعني أن العمل الصالح سبب في رفع الكلم الطيب. فإذا كان الإخلاص موجودا والمتابعة والموافقة موجودة، فإن الكلم الطيب يصعد إلى الله تبارك وتعالى. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يقبل قول إلا بعمل. لا يقبل قول إلا بعمل، ما معنى هذا؟ أن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى لكنه ليس متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وعنده شرك قد أشرك مع الله غيره، وهذا أكثر ما يصدق على من؟ على أهل البدع الذين يذكرون الله تبارك وتعالى وهم مشركون أو ليسوا متابعين للرسول صلى الله عليه وسلم. هل ينفع هذا الذكر؟ الجواب: لا، العمل الصالح يرفعه. الإسلام كما تعلمون أيها الأبناء أسبغ على أعمال الإنسان كلها صفة العبادة إذا تحقق فيها شرطا قبول العمل. ما هما شرطا قبول العمل؟ الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل إذا كان خالصا لله، لذلك قال: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. فالنية هي التي تحدد هل العمل خالص لله تبارك وتعالى أو ليس كذلك. أما الشرط الثاني من شرطي قبول العمل فهو المتابعة، أن يكون العمل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هديه القويم، كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإننا نأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه. لذلك الأعمال لا اعتبار لها إلا إذا كانت على الوجه الذي رسمه الشرع. روت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل بلا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا. أقول: كل عمل من دون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد العامل إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى إنما يعبد بأمره سبحانه، إنما يعبد بأمره، لا يعبد بالأهواء ولا يعبد بالآراء. أقول أيها الأبناء، المسلك الحسن ليس في الإخلاص لله فحسب، ولا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل فيهما معا. فإن الله تبارك وتعالى ذكر العمل الصالح فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الخالص الصواب. فإذا جمع العمل هذين الشرطين كان عملا متقبلا عند الله تبارك وتعالى، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب كما قال المفسرون. إذن الشاهد من هذه الآية التي قرأها أخي حفظه الله تعالى أن فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، إليه يصعد الصعود من أسفل إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه الرفع أيضا من أسفل إلى أعلى، دليل على أن ربنا تبارك وتعالى في العلو. الآية التي بعدها شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه المقالة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه يا هامان ابن لي صرحا هي مقالة فرعون. وفرعون اسم لكل من ملك القبط في مصر، والنمرود اسم لكل من ملك الكنعانيين، وكسرى اسم لكل من ملك المجوس، وقيصر اسم لكل من ملك الروم، والنجاشية اسم لكل من ملك الحبشة. هذه فائدة سريعة ولا شك أنها معلومة للأبناء وفقهم الله تعالى. الشاهد أن هذه المقولة هي مقولة فرعون لوزيره هامان، يأمره ببناء صرح عال كي يصل إلى طرق السماوات وأبوابها، ينظر هل هناك إله كما أخبره موسى عليه الصلاة والسلام أم لا، يقول فأطلع إلى إله موسى. وأطلع منصوبة سبب نصبها هنا أن مضمرة بعد الفاء السببية، الفاء هنا كما قال أهل اللغة هي الفاء السببية، تأتي بعدها أن المضمرة، فيكون الفعل منصوبا بأن المضمرة بعد فاء السببية. فأطلع إلى إله موسى، أطلع فعل منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية. أقول واضح أيها الأبناء أن فرعون مكذب لموسى صلى الله عليه وسلم، مكذب له إما في أن الله أرسله أو في أن له إلها في السماء. وهذا دليل على أي شيء؟ لما يريد أن يطلع إلى إله موسى يريد يبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فيطلع إلى إله موسى، دليل على أي شيء؟ دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم قد أخبره أن إلهه الذي أرسله أنه في السماء. ماذا تفهمون من هذا؟ هذه العقيدة قد أتى بها كل الأنبياء، أليس كذلك؟ فهنا فائدة آمل ألا تغيب عن أذهان أبنائي وفقهم الله تعالى. هذه الآية فيها دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم قد أخبر فرعون أن الله تعالى في السماء، وهذا يرشدنا إلى فائدة أخرى. ما هي الفائدة الثانية؟ أن إثبات العلو لله تبارك وتعالى مما اتفقت عليه الشرائع جميعها، كل الشرائع تثبت العلو لله تبارك وتعالى، بل ليس العلو فقط، بل كل الصفات، بل كل العقيدة، لأن الأنبياء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات، فالرسل كلهم على عقيدة واحدة لا اختلاف بينهم فيها. لكن بأي شيء اختلفوا؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصول، أصول الدين، فالرسل كلهم متفقون. ومصداق هذا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. يقول: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما العلات؟ إخوة على الأخوة لعلات. ما العلات؟ لو أن رجلا تزوج أكثر من امرأة وأنجب من كل امرأة أولادا، فهؤلاء الأولاد من النساء جميعا إخوة، أمهاتهم شتى لكن أباهم واحد. ما معنى هذا؟ أصول الدين عند كل الأنبياء واحدة. هل هناك نبي دعا لعبادة نفسه؟ كل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن أصول الدين واحدة عند كل الأنبياء، وإنما لكل نبي شريعة خصه الله تبارك وتعالى بها، فكانت شريعته صالحة لزمانه. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى بشريعة عامة شاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، فدينه باق إلى قيام الساعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم الهمزة استفهامية، أي هل أمنتم عقوبة من في السماء؟ من الذي في السماء؟ الله تبارك وتعالى. هل أمنتم؟ يعني لم تخافوا، لأن الأمن ضد الخوف، لم تخافوا من عقوبته سبحانه وتعالى. وهنا تخويف وتهديد لمن يأمن عقوبة الله تعالى. فيا من أنتم في الأرض، هل أمنتم عقوبة من في السماء؟ ومن في السماء في ظرفية كما قال العلماء، والسماء إما أن يراد بها السماوات المبنية كما قال ربنا تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، أو يراد بها بالسماء مطلق العلو، فالله تبارك وتعالى في العلو المطلق سبحانه وتعالى، وهو فوق كل شيء، ربنا تبارك وتعالى فوق كل شيء. ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن العرش سقف المخلوقات، أليس كذلك؟ وربنا تبارك وتعالى فوق العرش بائن من خلقه، فهو فوق كل شيء. فإما أن يراد بالسماء العلو المطلق، أو يراد السماوات المبنية. إن أريد السماوات المبنية فإن في هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، يعني فوق السماء، لأن حروف الجر كما يقول أهل اللغة ينوب بعضها عن بعض. في قول ربنا تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، ما معناها؟ هل نحن مطالبون بأن نحفر في الأرض وأن ندخل فيها، أو سيروا في الأرض أي على الأرض؟ على، إذن في بمعنى على. عندما هدد فرعون السحرة وقال لهم ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل أراد أنه سيقوم بحفرها وإدخالهم في داخلها أو عليها؟ عليها، إذن في بمعنى على. في قول ربنا تبارك وتعالى أن يخسف بكم الأرض، إذا خسفت الأرض أي غارت بكم وبما عليها، كما فعل الله تبارك وتعالى بقارون قال فخسفنا به وبداره الأرض، فهل تأمنون هذه العقوبة؟ فإذا هي تمور تضطرب تتحرك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي حجارة تنزل عليكم من السماء كما أرسلها على قوم لوط وكما فعل بأصحاب الفيل. فسر الحاصب، يرسل عليكم حاصبا، فسر الحاصب بالحجارة نفسها، وقيل الحاصب سحاب فيه حجارة، وقيل ريح فيها حجارة، لكن كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى يرسل عليهم هذه الحجارة، سواء أرسلت وحدها أو أرسلت في ريح أو أرسلت في سحاب. فستعلمون كيف نذير، أي كيف إنذاري لكم، فإذا وقع عليكم العذاب وعاينتموه لا ينفعكم حينئذ مهما بلغتم من قوة، فإن الله تبارك وتعالى هو أقوى منكم. أختم بقولي أيها الأحبة، رفع الله قدركم وبارك فيكم، الشاهد من هاتين الآيتين الأخيرتين اللتين تلاهما أخي رفع الله قدره، أن فيهما إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والآيتان صرحتا بأن الله تبارك وتعالى في السماء. أأمنتم من في السماء؟ وقلت لكم أن من في السماء إما العلو المطلق، أو أنه فوق السماء أو على السماء، والله تبارك وتعالى فوق خلقه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يؤمن بأسمائه وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.